الدرس الثاني السفر. حلت العطلة الصيفية، فقررت أسرتنا أن تسافر إلى مدينة مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. بدأنا نهيئ أنفسنا ونستعد لهذه السفرة، فقطعنا تذاكر القطار لأن القطار أكثر أمنا وراحة من غيره من وسائط النقل. أخذت أمي تعد أمتعة السفر، وأما أبي فقد طلب إجازة طويلة من دائرته وأخبر جيراننا بقرب سفرنا. وفي يوم الخميس عصرا تحرك بنا القطار نحو مدينة مشهد، وقد اجتمعنا في إحدى غرف القطار، وكان فيها تلفاز وأسرة. وبعد صلاة المغربين قدم لنا أحد العاملين في القطار العشاء، ثم أحضر لنا الشاي بعد ذلك. وصلنا مدينة مشهد قبل الظهر، فنزلنا في فندق قريب من مرقد الإمام عليه السلام، ثم توجهنا نحوه بعد أن وضعنا حقائبنا واسترحنا قليلا في الفندق. أدينا آداب الزيارة والصلاة، وقد كان المرقد مزدحما جدا. ثم رجعنا إلى الفندق ونحن نشعر بالارتياح. قضينا 8 أيام جميلة، زرنا فيها أماكن مختلفة سياحية ودينية. فضلا عن ترددنا إلى مرقد الإمام عليه السلام يوميا. وفي اليوم الأخير قالت أمي: اليوم يومي، وأخذت ما في جيب أبي من النقود وتوجهت بنا نحو السوق الكبير، فاشترت لنا ما شاءت، واشترت بعض الهدايا لمن تشاء وهي مسرورة. تدريبات في الصف عن النص: الأول، أجب عن الأسئلة الآتية. 1. متى قررت الأسرة السفر إلى مدينة مشهد؟ قررت الأسرة السفر إلى مدينة مشهد عندما حلت العطلة الصيفية. 2. لماذا اختارت الأسرة السفر إلى مدينة مشهد؟ اختارت الأسرة السفر إلى مدينة مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. 3. بأي وسيلة ستسافر الأسرة ولماذا؟ ستسافر الأسرة بالقطار، لأن القطار أكثر أمنا وراحة من غيره من وسائط الناقل. 4. متى تحرك القطار إلى مدينة مشهد؟ تحرك القطار في يوم الخميس عصرا. 5. ماذا كان في الغرفة التي جلست فيها العائلة في القطار؟ كان فيها تلفاز وأسرة. 6. أي وجبة تناولتها الأسرة في القطار؟ تناولت الأسرة وجبة العشاء. 7. ماذا فعلت الأسرة عندما وصلت إلى مدينة مشهد؟ نزلت الأسرة في فندق قريب من مرقد الإمام عليه السلام. 8. بماذا شعرت الأسرة بعد زيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام؟ شعرت الأسرة بعد زيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام بالارتياح. 9. كم يوما قضت الأسرة في مشهد؟ قضت الأسرة 8 أيام. 10. ماذا أخذت الأم من زوجها في اليوم الأخير ولماذا؟ أخذت الأم من زوجها في اليوم الأخير النقود لتشتري الهدايا لأولادها ولمن تشاء. 2. صل ألف مع ما يناسبه من باء. ألف: يسافر كثير من الناس إذا حلت العطلة الصيفية. يوجد في غرف القطار أسرة وتلفاز. يشتري المسافرون هدايا لأهلهم وأقاربهم وأصدقائهم. يقدم القطار وجبات الطعام للمسافرين. قطعنا تذاكر للسفر بالقطار. 3. قل صحيح أم خطأ. 1. قررت الأسرة أن تسافر إلى مشهد عندما حلت العطلة الأسبوعية. خطأ. 2. قطعت الأسرة تذاكر القطار. صحيح. 3. لا تفضل الأسرة السفر بالقطار لأنه أكثر أمناً. خطأ. 4. طلب الوالد إجازة طويلة من أولاده. خطأ. 5. يوجد في غرفة القطار تلفاز وسرائر. خطأ. 6. في الظهر قدم لنا أحد المستخدمين العشاء. خطأ. 7. ذهبنا إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام بعد وصولنا مشهد مباشرة. خطأ. 8. كانت العائلة تتردد إلى مرقد الإمام الرضا عليه السلام يوميا. صحيح. 9. باعت أمنا بعض الهدايا وهي فرحة. خطأ. ذهبنا مع أمنا إلى السوق الصغير. خطأ. 4. اشتق الكلمة المناسبة من الفعل وضعها في الفراغ. 1. قرر. اتخذت الأسرة قرارا بالسفر إلى مدينة مشهد. 2. استعد. قطعنا تذاكر القطار استعدادا للسفر. 3. ارتاح. شعرنا بالارتياح في زيارة الإمام الرضا عليه السلام. 4. رقد. نزلنا في فندق قريب من مرقد الإمام الرضا عليه السلام. 5. خلف. زرنا أماكن مختلفة في مدينة مشهد. 6. أدب. أدينا آداب الزيارة والصلاة. 7. قضى. قضينا 8 أيام جميلة في مدينة مشهد. 8. سافر. أخبر والدي جيراننا بقرب سفرنا. 9. عمل. قدم لنا أحد العاملين في القطار العشاء. الحوار. يلا هاي ظهر قسم القسمة لك مولية. يلا. الحوار للحفظ. حسن. علي، هل سافرت في العطلة الصيفية؟ نعم، سافرت إلى العراق. وبأي وسيلة سافرت؟ سافرت بالطائرة من دمشق إلى بغداد. وهل سافرت وحدك؟ نعم، سافرت وحدي. وأين حللت؟ نزلت؟ استقبلني أحد أصدقائي في المطار وأخذني إلى بيته وسط بغداد. وماذا شاهدت في العراق؟ لقد زرت مراقد الأئمة المعصومين عليهم السلام في بغداد وكربلاء وسامراء والنجف. وهل ذهبت إلى المناطق السياحية؟ نعم، ذهبت إلى بعض المصايف هناك. وكيف كان الجو في العراق؟ كان الجو حارا حيث سافرت في الصيف. وكم يوما استغرقت سفرتك؟ استغرقت سفرتي 20 يوما، وكانت سفرة ممتعة. تدريبات في الصف عن الحوار. الأول، أجب عن الأسئلة الآتية: 1. متى سافر علي؟ سافر علي في العطلة الصيفية. 2. إلى أين سافر علي؟ سافر علي إلى العراق. 3. هل سافر علي بالسيارة؟ لا، بل سافر بالطائرة. 4. هل سافر علي مع أسرته؟ لا، بل سافر وحده. 5. في أي فندق نزل علي؟ استقبله أحد أصدقائه في المطار وأخذه إلى بيته وسط بغداد. 6. من استقبل عليا في مطار بغداد؟ استقبله أحد أصدقائه في المطار. 7. ماذا زار علي في العراق؟ زار علي في العراق مراقد الأئمة المعصومين عليهم السلام في بغداد وكربلاء وسامراء والنجف. 8. هل ذهب علي إلى بعض المصايف؟ نعم، ذهب إلى بعض المصايف. 9. كيف كان الجو في العراق أثناء سفرة علي؟ كان الجو حاراً. 10. كم يوما استغرقت سفرة علي؟ استغرقت سفرة علي 20 يوما. 2. اسألني عن: 1. زمان سفر علي. 2. متى سافر علي؟ 2. الوسيلة التي سافر بها. لا، أعيدها من الأول لأن زمانها أنا قرأتها نعم قرأناها بالرفع. طيب أكررها كلها. يلا. 2. اسألني عن: 1. زمان سفر علي. متى سافر علي؟ 2. الوسيلة التي سافر بها. بما سافر علي؟ 3. الشخص الذي استقبله في مطار بغداد. من استقبل عليا في مطار بغداد؟ 4. الأماكن التي ذهب إليها في العراق. إلى أين ذهب علي في العراق؟ 5. الجو في العراق أثناء زيارته. كيف كان الجو في العراق أثناء زيارة علي؟ 6. المدة التي قضاها في العراق. كم يوما قضى علي في العراق؟ 7. أن السفرة كانت ممتعة. هل كانت سفرة علي ممتعة؟ اقرأ وتحدث بأسلوبك. الوحدة قوة. حكي أن أبا طلب من أبنائه الحضور عنده حينما شعر بقرب موته، وكان قد ربط مجموعة من العيدان مع بعضها فقدمها إلى أحد أبنائه وطلب منه أن يكسرها فلم يقدر، فأعطاها للثاني، وهكذا عجز الجميع عن كسرها. ولم يقدر أحد منهم على كسرها. ثم فرق الأب العيدان وطلب منهم أن يكسر كل واحد العود الذي كان بيده، فكسر كل واحد منهم العود الذي كان بيده بسهولة. حينها قال الأب لأولاده: هكذا هي الوحدة يا أبنائي، فعليكم بالاتحاد واجتناب الفرقة، فالوحدة قوة والاختلاف ضعف.